واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. واقسم ببأسك رب حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في خاتمة هذه القصيدة النافعة الجامعة للوصايا التي يحتاجها كل طالب علم، يقول: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة. يقول رحمه الله تعالى: وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصغي سمعك واستنصت إلى كلمة. وحاصل العلم، خلاصة العلم، لباب العلم ما تتضمنه هذه الوصايا، فأصغي لها سمعك وانتبه لها واستنصت إلى كلم. أصغي نفسك بنفسك واستنصت غيرك، يعني اطلب الإنصات من غيرك ليستفيد ولئلا يشوش عليك. وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها، يعني أن تحرص على كلام أهل العلم وتطلع على أقوال الفقهاء، فقهاء الأمصار، إضافة إلى ما عندك من علم الكتاب والسنة. لكن مجرد حفظك للفتية هذا ما لن تتأهل لأن تكون عالما مستقلا تستطيع أن تنقذ من يسألك من هلكة الجهل ومن ظلامه إلى نور العلم. وذاك لا حفظك الفتية بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، الحمم يعني الفحم اللي يكتب به، والحبر يشبهه، أسود مثله، يعني لا كثرة الكتابة تنفعك ولا حفظك للفتاوى من غير تأصيل وبناء متين لهذا العلم على أصوله عند أهل العلم. ولذا تجدون بعض الناس يمضي من عمره الشيء الكثير، وقد يموت بعد أن زاحم العلماء عقود، ومع ذلك لا يستحق أن يسمى عالم. نعم، يطلب العلم ويسلك الطريق طلب العلم، لكن ليست عنده الأصول التي تطلب ويبنى عليها العلم. نعم، تجدون من يبرز في مدة يسيرة ومن يتأخر تأهله للعلم، كل هذا بسبب الاهتمام بالأصول والقواعد التي يبنى عليها العلم، علم الكتاب والسنة. ومن نعم الله جل وعلا أن ييسر للإنسان من يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح في أول عمره، في أول عمره. لأنك تجدون الشباب الآن، نحمد الله جل وعلا أن هيئ لهم ويسر لهم من العلماء المخلصين من يدلهم على الجادة. يعني قبل، لا أقول قبل يعني قبل أن العلماء يدرسون على الجادة، ثم بعد ذلك جاء هذا التعليم النظامي، وإن كان بعضهم ينتقد كلمة نظامي لأنه يلزم منها على حد زعمه أن يكون تعليم المساجد فوضوي، إذا كان هذا منظم تعليم في المدارس والجامعات نظامي، وإنما هو منسوب إلى من ينظمه من المشرفين عليه، من قبل المكلين، من قبل ولي الأمر. أما بالنسبة لدروس المساجد فهذه موكولة إلى اجتهادات المشايخ. يعني هذا السؤال من أجله يقال تعليم نظامي، تعليم منظم ومرتب على نظر من يكلفه ولي الأمر بهذا، فهو من هذه الحيثية منظم. تجد التعليم في الحجاز نفس التعليم في نجد، والتعليم في الشمال نفس التعليم في الجنوب، ما يختلف، فهو منتظم ومنظم. ولا يلزم من هذا أن يكون التعليم في المساجد على الجادة يكون فوضوي، ما يلزم، هو تنظيم لكنه يختلف من شيخ إلى شيخ ويختلف من قطر إلى قطر، وحتى الكتب التي تدرس في نجد مثلا قد يدرس غيرها في نفس العلوم في اليمن. يعني إذا كانت عناية أهل نجد على سبيل المثال بالأجرمية مثلا في النحو والقطر والألفية، تجد هناك العناية بالكافية لابن حاجب، العناية بملحة الإعراب للحريري، وهكذا تجد في الشام وفي مصر وغيرها. يعني هذه أمور لا شك أنها منظمة لكنها تتفاوت من بلد إلى بلد، لكن المقرر على أولى ابتدائي في أي قطر من الأقطار تجده منظم على جميع الطلاب، والمرتب على أولى متوسط نفسه ما يتفاوت، ما يقول والله الحجاز احنا بنجتهد طلابنا وهل الشمال بيجتهدون وهل لا، هو من هذه الحيثية. ولا يلزم من هذا أن يكون التعليم في المساجد فوضوي، لأني سمعت من يقول هذا الكلام، ما يلزم، إنما التعليم الرسمي الذي ترعاه الدولة هذا تعليم منظم من قبل من وكل إليه هذا الأمر من قبل ولي الأمر، تنظيم واحد متسق لا يتفاوت ولا يتباين ولا يختلف من بلد إلى بلد ولا من مستوى إلى مستوى. من نعم الله جل وعلا أن ييسر لطالب العلم من بداية الطريق من يأخذ بيده إلى الجادة، ولذا تجدون كثير من طلاب العلم في المستوى الأخير من الجامعة في كلية شرعية تسأل عن بدهيات بعض العلوم ما يجيب. لماذا؟ لأنه أخذ هذه العلوم على طريقة رتبت لكافة الناس مراعا فيها أضعف الناس، ما رعي فيها أجود الطلاب حتى ولا المتوسط في سنين متأخرة، مراعا فيها الضعاف لئلا يتعذب هؤلاء وكل يمشي. والملحظ من قبل هؤلاء الدارسين أنهم يعني يتعلمون من أجل أن يسلكوا في هذه الحياة، يعني من أجل أن يتوظف ويعيش في هذه الحياة، ولذلك تجد كثير من أوضاع طلاب العلم في الكليات الشرعية غير مرضي، وتسأل عن مسائل في الأصول الثلاثة وقد درسها في المرحلة الأولى من الابتدائي وحفظ نسيها، تجد مسائل في النحو في الأجرمية ما يعرفه ولا اطلع عليها، تجد أشياء في ما رتب للمبتدئين تخفى عليه في يمكن في الدراسة العليا. لماذا؟ لأنه أخذ هذا العلم على طريقة سهلة ليست متينة تربي طالب علم. الأمر الثاني أنه في التعليم العالي في الجامعة يعطى العلم على طرق ناقصة تتباين فيها أنظار المدرسين، المناهج واحدة في الكلية ما تتغير، جاء مدرس وتغير وكذا، لكن يختلفون في أداء هذه المادة، فتجد منهم من ينجز المنهج في نصف المدة. لماذا؟ لأنه أعطاه الطلاب على طريقة موجزة مختصرة، وهؤلاء الطلاب بحاجة لشيء من التوسع وشيء من التأصيل لهذا العلم. بالعكس تجد مدرس ثاني ما أنجز إلا نصف المنهج أو أقل من نصف المنهج لأنه توسع بهم وأفادهم فيما شرح لهم، لكن يبقى أن الأبواب التي ما شرحت لهم فيها إعواز كبير، يعني يتخرج الطالب جاهل في هذه الأبواب. هذه طريقة التعليم في الجامعات. في الأخير بدأ المسؤولون في الجامعات يهتمون لقضية إتمام المنهج وأن يربط الطلاب بكتاب يكون بأيديهم يدور عليهم محور التعليم، وهذا لا شك أنه أفضل. تربية طلاب العلم على كتب أهل العلم لا شك أنه أفضل من تربيتهم على مذكرات وعن كتابات عن مدرسين أو إحالة على كتب معاصرين كما يفعل كثير من المعلمين. فطالب العلم الذي تخرج في التعليم النظامي بكلية شرعية مثلا على هذا الوجه، مدرس شرح له سلق له المادة في نصف المدة ويحتاج إلى تأصيل وتثبيت في هذه المرحلة، يحتاج إلى تشعب وتنظير للمسائل، أو مدرس أطال وأفاض ووسع وشرح وشرق وغرب ولا أنهى إلا ثلث المنهج مثلا أو ربع المنهج، تجد الذي تتخرج الآن هو في مفترق طرق، الآن هو تهيأ على ما يقال لسوق العمل، إما أن يكون قاضي أو يكون معلم أو يكون داعي أو كذا، والآن يتصدر للناس. ماذا يصنع إذا راجع نفسه؟ حضر دارس، حضر شيء، وجد أنه تعليمه فيه خلل، فيه خلل، يعني كلف بدرس ما استطاع، سئل عن مسألة والله حاول يتذكر ما استطاع، راجع نفسه، فهو بين أمرين، إما أن يتكبر يقول الله أنا جامعي ومعي شهادة ومن كلية شريعة، والأصل أن المتخرج من هذه الكلية يقال له شيخ، فأنا لست بحاجة إلى كتب الأطفال، ويستمر يتدرج في الكتب الكبيرة ويخفى عليه بدهيات العلوم، فمثل هذا يستمر على ضعفه. لكن إن قال أنا والله أنا بحاجة إلى أن أبدأ من جديد، وبداءته من جديد في المتون الصغيرة هذه لا تكلفه شيء، لأن عنده أهلية وعنده أرضية، تجاوز مراحل، فحفظه لمتون المبتدئين وفهم هذه المتون وقراءة ما شروحها أو سماع ما سجل عليها لا يكلفه شيء، إلا أنه يتلافى فيه النقص الموجود عنده. وهذه وصيتي لطلاب العلم الذين فاتهم مثل هذا الأمر، ولو تخرج من الجامعة في الجامعة على ما يقول يرجع إلى كتب المبتدئين، وبإمكانه أن يجزها في شهر واحد، هذا لا يضره، كتب المتوسطين في 3 أشهر تنتهي، ثم بعد ذلك يكون سدد الخلل الذي عنده، سدد الخلل ويتابع تعليم، هو يقرأ في المطولات ويقرأ ويستطيع أن يقرأ الناس. ولذلك تجدون من يتصدر للتعليم أحياناً يفتح عليه مسائل يسيرة، لأنه أخذ التعليم على وجه فيه قصور. يقول ولا تتصدر، عند تتصدر صدر الجمع محتبياً تمليه لم تقف قه المعنية بالكلمة، يعني لا تتصدر المجالس ثم بعد ذلك تشرح لهؤلاء الموجودين على طريقة لا تناسبهم، لا تناسبهم، لم تفقه المعنية بالكلم، لابد أن تنظر في الحضور ما مستوى هؤلاء الحضور، فإما أن تشرح بطريقة سهلة ميسرة يفهمها كل من حضر، أو تشرح بطريقة متوسطة، لأن الطلاب عندك فيهم من يفهم، يعني فيهم عدد كبير يفهم، فهم لا ينزلون عن منزلتهم، أو تشرح بطريقة تتجاوز فيها عن مقدمات العلوم وما يحتاجه المبتدئون والمتوسطون، تشرح بطريقة تناسبهم. لكن مثل هذا الكلام قد لا يمشي في من كثرت عنده الجموع وتنوع عنده الطلاب، فيهم المبتدئ فيهم المتوسط فيهم المنتهي، فإما أن يسلك طريقة المتوسطين يشرح للمتوسطين، هو المبتدئ إذا ارتفعت همته وسمت همته وتعب قبل أن يحضر قد يستفيد، كما أن المنتهي يستفيد أيضا، لكنه يود أن يكون الأسلوب أسلوب التعليم أرفع من هذا. فالتعليم الآن كان المشايخ معروف عندهم، يعني شيوخنا كان معروف عندهم تقسيم الطلاب، حلقة للصغار، حلقة للمتوسطين، حلقة للكبار الذين يعلمون هؤلاء الصغار، ويخاطب كل مجموعة بما يناسب عقولهم، حدث الناس بما يعرفون. لكن الآن من الصعب جدا أن تقول والله أنت صغير لازم تشوف لك مكان ثاني، أو تقول والله أنت كبير وأكثر الطلاب أقل منك مستوى فقد لا تستفيد، أنت تشرح واللي يستفيد يستفيد واللي ما يستفيد الشكوى إلى الله. وهذا جربناه في الدروس، أول ما يبدأ الدرس في المنتهى مثلا جلس الطلاب بالشارع، فلما شافوا أسلوب الكتاب ما يناسبهم، صعب، الكثير من الحضور طلاب علم صغار أو متوسطين، أسلوب الكتاب ما يناسبهم، أيضا أسلوب الشرح كأنهم تصعبوا، نقص النصف في اليوم الثاني في الأسبوع الثاني، ثم ما زال العدد ينقص إلى أن ألغينا الكتاب وجعلنا بداله الخراقي لأنه أسهل. ومع ذلك يعني كتاب الفقه له حضور وله وجود، وإن كان أقل من كتب العقيدة، أقل من الواسطية مدة طويلة. المقصود أن على المدرس أن ينزل إلى مستوى الطلاب، وإن كان تصنيف الطلاب في العصر الذي في وقتنا هذا فيه صعوبة، لأن طالب الجامعة وإن كان مستواه مستوى مبتدئ لن يتنازل أن يقول أنا مبتدئ والله أنا بدرس مع الصغار، والكبير الذي جاء قد يكون مثلا أستاذ في الجامعة وبجانبه طالب في الثانوي، وقد يكون قاضي تمييز بجانبه طالب في الجامعة، وقد يكون كذا. كيف تتعامل مع هؤلاء؟ أنا تحدثت مع المسؤولين عن تنظيم الدروس وعلى رأسهم الوزير، وزير الشؤون الإسلامية، قال هذا ميؤوس منه، الطريقة التي نعيشها ميؤوس منه، لكن الإنسان يسدد ويقارب وينظر في وجوه الطلاب وأسئلتهم ويقدر مستواهم وينزل إلى مستوى بعضهم، والبعض الآخر اللي ما هو بعد لن يستطيع أن يتعامل مع كل شخص بعينه، في صعوبة. على كل حال يقول: ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه، لم تفقه المعنية بالكلمة، تجتي إلى طلاب صغار وتقرر عليهم، مثلا طلاب في المتوسط وتقول أصول الفقه مهم جدا أو النحو أو كذا، تأتي لهم بأعقد كتاب في الفن، ما يصلح هذا، تعذيب لهم. أو تأتي لطلاب في المراحل الأولى وتقرر عليهم مختصر خليل مثلا، هذا تعذيب لهم. لكن عليك أن تنظر الطلاب، تشوف المعني بالخطاب وتشرح على مستواه. هذا كلام الشيخ رحمه الله. ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيء من كذب. لا تظن أنك بلغت مبلغ من العلم لأنك لابس عمامة وتصبغ لحيتك بالكتم وما أشبه ذلك، يعني السن لا يكفي لتصدر المجالس أبدا، إنما المعول على التأهل في التحصيل، تأهل في التحصيل. ولا يعني ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهمي، يعني لا يعني بقولك دائبا ونعم، يعني نعم هذه وش معنى ولا يعني بقولك، ولا بقولك يعني دائبا ونعم، يعني شرحك بيعني دائما دائبا دائما ونعم، إنما هذه طريقة مألوفة. إذا قيل نعم للطالب قد يقال نعم، وقد يقال بركة، ويقال حسبك للبداية سم ثم حسبك، إذا يكرر كلمة نعم عند الحاجة إليها. يعني لا تتشبه بمشايخ بألفاظهم وتظن أنك صرت مثلهم، يعني مجرد تشبهك بألفاظ الشيوخ وسمة الشيوخ، عمامة وذؤابة وخضاب وكيف يبدأ الدرس وكيف يختم، أنت جالست الشيوخ وعرفت هذه الأمور، لكن هذا ما يكفي. كلا ولا حملك الأسفار كالبهم، يعني ما يكفي أن يقال والله فلان عنده مكتبة كبيرة ثم بعد ذلك يعلمه ما تأهل، لأن مجرد اقتناء الكتب لا يعني العلم، لا يعني العلم، بل الإكثار من اقتناء الكتب قد يكون صارفا عن التحصيل. ولذا ابن خلدون يقول في مقدمته: كثرة التصانيف تعوق عن التحصيل، تعوق عن التحصيل، وهذا شيء مجرب، يعني من عنده مكتبة شيوخنا أدركناهم مكتباتهم، دالوا بين أو ثلاثة، كتابين في التفسير، كتابين أو ثلاثة في الحديث، وهكذا في العقيدة، في الفقه قاموس واحد أو مرجع واحد في اللغة، وكتاب في كتب النحو، يعني كتب يسيرة، لكن هذه الكتب هضمت وعرف جميع ما فيها. ويوجد الآن من طلاب العلم من عنده 50,000 كتاب تشغله بمراجعته، وبعضه يحول دون بعض، يأتي يحتاج إلى كتاب فيجد الكتب مرصوصة دونه، ويشتري ثاني ويرصها ثاني، وهكذا. هذا يتعب في جمعها وفي العناية بها وفي الوصول إليها في بيته، وهذا شيء مجرب. فمجرد كثرة التصانيف هذه لا تعني أن الإنسان قد فاق غيره في العلم، حتى أن الحافظ الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل يقول إن مجرد جمع الكتب ككنز الفضة والذهب، يقول جامع الكتب ككانز الفضة والذهب. صحيح كتب لا يستفاد منها، إنما تجمع تاركة بعده، أو قد يحتاج ويبيعها، مثل الذهب والفضة يجدها عند الحاجة إليها في معاشه. أما كونه يستفيد منها مع كثرتها، كل الطبعات من كتاب كذا ومن كل طبعة نسخة كذا، ويعني الكلام هذا ما صدر من فراغ، لا يقال أنه يقلل من أهمية الكتب وشأن الكتب. يعني طالب علم عنده كتب كساع إلى الهيجة بغير سلاح، يعني الكتب هي سلاح طالب العلم، لكن ينبغي أن تؤخذ بحكمة وعقل، وأن الإنسان إذا احتاج لكتاب يشتريه، وقد يشتري الكتاب ليكون مرجع يرجع إليه عند الحاجة، لكن ما هم معنى هذا أنه يعذب بهذه الكتب كما هو الحاصل لبعض الشيوخ، صارت وبال عليه، وصار كثير منهم حظه من الكتب نقلها من مكان إلى مكان، إذا انتقل إلى بيت احتاج إلى سنتين أو ثلاث يرتب، وإذا سمع بأن هناك آفة نزلت بهذه الكتب أو اطلع على شيء منها في جهة ذهب ينقلها من مكان إلى مكان وينظف ويعالج وما أدري إيش. هذه مسألة لا شك أنها متعبة، ومثل ما قرروا مشغل عن التحصيل. ونتكلم بهذا الموضوع من من من من حرقة وحرارة، يعني عانينا من هذا كثيرا، لكن لا يعني أن طالب العلم لا يحتاج إلى كتب، هذه ليست طريقة. طالب العلم لا بد له من الكتب، لا بد له من المراجع. قد يقول هناك مكتبات كبيرة تغني عن اقتناء الكتب، نقول نعم، لكن هل هذه المكتبات في حوزتك بحيث تراجعها متى شئت؟ هذا كلام ما صحيح، قد تحتاج إلى مسألة يفوت وقتها والمكتبة العامة مغلقة. فكون طالب العلم يقتني الكتب ويتوسط في الاقتناء، لا يسرف ولا يكثر ولا يترك شيئا يحتاج إليه. كلا ولا حملك العلم ولا حملك الأسفار كالبهم ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم. يعني كان طلاب العلم إذا تأهلوا يشهد لهم شيوخهم إما بنثر أو بنظم، يشهدون لهم أنهم تأهلوا للقضاء، تأهلوا للفتية، تأهلوا للتعليم، تأهلوا للدعوة، ويزاولون من خلال هذه الشهادات التي أعطيت من قبل الشيوخ. وصارت الشهادات الآن تتولاها الجهات الرسمية على طريقة التعليم الموجودة، فصار من هذه الشهادات أو ممن يحمل هذه الشهادات من لا يحمل العلم، فتجده يتقدم أنا والله الآن تخرجت في كلية الشريعة، والعرف يدل على أن من تخرج فوق شيخ، والشيخ أهل لأن يستفتى، أهل لأن يقضي، أهل لأن يعلم. ثم إذا ابتلي وامتحن ما وجد على أدنى مستوى يتوقع منه، وهذا حصل في كثير من الجهات، بل إذا قلت أن هذا حصل في بعض خريجي قسم القرآن، ذهبوا ليعلموا القرآن في مدارس تحفيظ القرآن فوجدوا لا شيء. يعني إذا كان هذا في القرآن الذي يمكن ضبطه وأنت بصدد تعلمه 4 سنين أو أكثر مع ما يعين عليه من تجويد وقراءات وتفسير، ومع ذلك تجد الطالب إذا كان همه مجرد الشهادة لا يدرك شيء، فقد يحرم العلم بسوء القصد. ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله، العلم خشية الله في سر وفي علن، هذه التي يفقدها كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم. والعلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم، والذي لا يخشى الله جل وعلا ليس من أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء في سر وفي علن. يعني نجد من إذا تحدث بكى وأبكى، فإن كان في سره كذلك فليبشر، ونجد من إذا خلى بكى وفي المحافل يتصبر ويتمنع، وهذا لا شك أنه علامات الإخلاص ظاهرة عليه، ومنهم لا هذا ولا هذا، لا في سر ولا في علن، يقرأ القرآن أو يقرأ سورة هود أو يقرأ الطور أو يقرأ أي شيء كأنه يقرأ جرائد، كما هو حالنا، نسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال. بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم، كل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم، والعالم الذي لا يخشى الله ليس بعالم. كل العلم فالتزم، فلتعرف الله وتذكر تصرفه، يعني علمك بالله جل وعلا وما يجب له وما ثبت في حقه على في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يدلك على الطريق الصحيح، وهو الذي يورث الخشية في قلبك. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وحقه عرف وقم حقا بموجبه. فلتعرف الله وتذكر تصرفه، وما على علمه قد خط بالقلم أو قد خط بالقلم، وحقه عرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، يعني أسلك الطريق المستقيم الذي درج عليه سلف هذه الأمة وأمتها، واحذر الابتداع والخروج عن طريقهم ومسلكهم ومنهجهم، واحذر الإيغال في هذه المحدثات، وخذ منها بقدر الحاجة، خذ منها بقدر الحاجة. يعني هذا المكبر مثلا يحتاج إليه، لكن ما الداعي أن يستعمله إمام خلفه ثلاثة أشخاص؟ هذه محدثة استعمل في عبادة الأصل المنع، لكن الحاجة إذا كثرت الجموع احتاز الناس إلى مكبر يستعمل، ونعرف من شيوخنا من مات وما استعمله، لكن الحاجة هي التي تحدد. فالإقلال من المحدثات بقدر الحاجة منها، بقدر الضرورة منها، هو الأصل، لا سيما ما يستعمل منه في عبادة من العبادات ويتقرب به إلى الله جل وعلا. منهم من يقول هذه وسائل لا تضر، ولا شك أن هذه المحدثات منها المحدث الذي له أثر في العبادة وله أثر في قلب العابد، مثل هذا يتخفف منه وإن تيسر أنه يتركه، هذا هو الأصل. ومنها ما هو مجرد وسيلة، مثل النظارة الآن تستعملها في قراءة القرآن لأنك ما تشوف الحروف إلا بها، هذه لا شك أنها محدثة، لكن يبقى أنها وسيلة إلى عبادة، فهي عبادة، يعني النفقة فيها مأجور عليها. لكن هناك وسائل، منها المختلط اللي فيه الحلال والحرام وفيها الغث وفيها السمين، فولوج أهل العلم فيها لا شك أنه مزري بهم. يعني وش معنى أن عالم يقرر يشرح تفسير ولا حديث قبله مغنية وبعده تمثيلية وبعده كذا؟ والله يعني هذا ما هو بلائق. وإن كان اجتهد بعض طلاب العلم وقالوا يصل الحق إلى بيوت أو مجتمعات ما يصل إليها، يعني المساجد المنابر هي الأصل، لكن هناك من لا يحضر إلى المساجد، وقتنا هذه القنوات يقول خلنا ندخل إلى بيوت. ومن اللي أنا أقول الاجتهاد يؤجر عليه الإنسان بقدره وبقدر ما وقف في ما قرأ في نيته من إخلاص، لكن يبقى أنني لا، هذه الأمور لست لها وليست لي. يعني شخص يقرر قال الله وقال الرسول يخرج في قناة ماجنة ولا، لكني لا أحضر، لا أحصر الاجتهاد على الآخرين، فمن رأى أنه ينفع في هذا الله يجازيه على قدر نيته. يقول حقه عرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، أشقى وأسعد مختارا أظل هدى. أشقى وأسعد، الله جل وعلا بيّن وهدى النجدين، وبيّن طريق الحق وطريق الضلال، وجعل هناك حرية واختيار ومشيئة للعبد يختار بها ما كتب له، يعني بطوعه واختياره يختار طريق السعادة أو طريق الشقاء، ولا أحد يجبره على أحد الطريقين. فالله جل وعلا ركب فيه هذا الاختيار، ومع ذلك لن يخرج عن إرادة الله ومشيئته وقضاه الذي قدره عليه، وهل هو شقي أم سعيد. لكن ما في أحد يقول إني حاولت أن أصلي ما قدرت، حتى الذين لا يصلون هل حاول منهم أحد أن يقوم إلى المسجد وعجز؟ له حرية واختيار بطوعه واختياره ترك الصلاة، إذن ما ظلم. أشقى وأسعد مختارا أظل هدى، أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، منهم شقي وسعيد، ومنهم الضال ومنهم المهتدي ومنهم القريب ومنهم البعيد أدنى وأبعد. مثلا جاء في الحديث وفي كلام لأهل العلم أن أقرب الناس إلى الرب جل وعلا في يوم المزيد أقربهم إلى الإمام في الجمعة، قرب بقرب والباعد مثله، بعد ببعد، حكمة الديان. هذا الذي يسمع هذا الكلام وما جاء فيه من أثر وما جاء في كتابة الداخلين إلى المسجد يوم الجمعة، من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية، يعني إذا قلنا مسألة القرب والبعد هذا الحديث ضعيف، لكن ماذا عن من غدا أو من راح في الساعة الأولى، من راح في الصحيحين؟ ومع ذلك يعرف هذا، ومن أهل العلم الذين يدرسون مثل هذا الكلام ولا يأتي إلا في آخر ساعة، يعني فيه أحد منعه من المجيء؟ ما فيه أحد منعه، هو طائع ومختار، وإذا انتبه من النوم نظر إلى الساعة قال باقي ساعة على دخول الإمام. هذه حرية واختيار، يعني ما فيه جبر، ما هو الإنسان مجبور يقول والله أنا كتب علي أني من أهل الشقاوة، وش يدريك أن الله كتب عليك أنك من أهل الشقاوة كما تقوله الجبرية، وأن الإنسان لا حرية ولا اختيار، وأن تحركاته وتصرفاته مثل حركة الشجر، هذا قول باطل، يعني مجبور على أن يفعل كذا، مجبور على أن يتأخر عن الصلاة، مجبور على أن، لكن لو أن إنسان ضربه أو سرق ماله هل يقول رضينا بالقدر؟ هذا مجبور من حلال، هذا مجبور اللي ضربني؟ ما يمكن أن يقول هذا الكلام، يقوله للتبرير لنفسه في ترك الواجبات وانتهاك المحرمات. أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أوحى إلى رسله وأنبيائه وأرسل منهم من أرسل، ووصى وصى المكلفين، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، آمرا ونهى، افعلوا ولا تفعلوا، اعبدوا ولا تشركوا، ونهى ولا تقربوا الزنا، أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم، يعني الله جل وعلا جعل بعض الأمور بعض الأعيان حلال وبعضها حرام شرعا كامل الحكم، كل هذه الأمور صدرت عن حكمة بالغة من الله جل وعلا، سواء كان منها المأمور أو المحظور، سواء علمنا هذه الحكم أو لم ندركها، لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك كثير منها مدرك الحكمة. يحب الإحسان والعصيان يكره، يحب المحسنين، يحب الإحسان ويكره الكفر والفسوق والعصيان، وكرهه إلى عباده المؤمنين المخلصين، والبر يرضاه مع سخط لجرمهم، يعني يسخط المنكرات والجرائم ويحب البر. بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. نعم، بمقتضى ذين توفيق الهداية والإضلال، الاستقامة والفسوق والفجور، بمقتضى كون الناس أو كون الجن والإنس إلى فريقين شقي وسعيد، بمقتضى هذين في الدارين مضطرد لا ظلم، يعني أهل السعير إلى أهل السعير، والأتقياء والأخيار إلى دار النعيم. بمقتضى هذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من يعمل سوءا يجزى به، ما في ظلم ولا فيه أيضا، لا يمكن أن يحمل الإنسان غير ما تحمل، ولا يمكن أن يهضم أو ينقص من حقه حسنة. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم. اعمل على وجل، اعمل الأعمال الصالحة واترك المحرمات على وجل وعلى خوف أن يرد العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تقول عائشة هم الذين يزنون ويسرقون، قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعماله. فينبغي أن يكون الإنسان على غاية الوجل من رد العمل، لأن العمل قد يوجد، قد يوفق الإنسان للعمل، لكن قد يتخلف شرطه أو يعتريه ما يعتريه من مانع من موانع القبول. ولذا يخاف كثير من السلف من قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني الإنسان يعلم الناس دهور والناس تشير له بالبنان، ما شاء الله، ما أجلده، ما أعلمه، ما أحذقه، ما أحلمه، وهو في النهاية من الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار يوم القيامة. أو يتعلم ليقال كما تقدم في كلام الناظم رحمه الله. فعلى الإنسان أن يكون على خوف تام وحذر ومراجعة دائمة للنية وتحسس للقلب باستمرار. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، أنت تمشي إلى أجلك، وأيامك مراحل، كل يوم تقطع مرحلة، وأنت تدأب تمشي دائبا إلى أجلك، وكل يوم يمضي من عمرك ينقص عمرك بقدره. وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم. ولا بد من تحسين الظن بالله جل وعلا. ولا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لكن ليس في هذا معارضة لما تقدم. الإنسان يحسن الظن بربه لكنه يسيء الظن بنفسه وعمله، فهذا الذي يجعله يعيش بين الرجاء والخوف، يخاف أن يخونه ما وقر في قلبه أو انطوى عليه قلبه من دخل يخونه في أحوج الأوقات، يخاف من مثل هذا، ويعرف ويجزم بأنه سوف يقدم على رب كريم رؤوف رحيم سبقت رحمته غضبه، فيجعله يرجو من الله ويؤمل مع السعي الجاد في تحسين العمل للشرع. فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخاصم. الشرع انقد اجعل قيادك وزمامك وخطامك بيد الشرع. إذا قالك افعل افعل، لا تفعل لا تفعل. للشرع فانقد وسلم للقضاء، خلاص نزلت بك مصيبة، عليك أن ترضى وتسلم، وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي. وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. ملحد المجادل على طريقة أهل الشرك، لو شاء الله ما أشركنا. الملحد يقول لو الله أراد لي هداية ما ألحد. العاصي قد يحتج بالقدر، لكن هل في هذا حجة له؟ أبدا. الله جل وعلا جعل فيك حرية الاختيار وبين لك وما ترك لك حجة. وبالمقادير يكون عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيام. المقادير التي قدرت عليك كن عبد منقاد مذلل لله جل وعلا، عابدا كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا، يعني في الشرع في القدر كن عبد لا اختيار لك معه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بس ما في تردد، نفذ. وعابدا مخلصا في شرعه القيام، بالنسبة للشرع عليك أن تطيع فتعمل المأمورات وتترك المحظورات. إياه فاعبد وإياه استعن، قدم المعمول كما في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين للحصر، يعني إياه فاعبد ولا تعبد غيره، وإياه فاستعن ولا تستعن بغيره، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلام. يعني إذا خلصت العبادة لله جل وعلا وصرفتها له لا لغيره، وكذلك لم تستعن بأحد من المخلوقين، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلام. ومن أراد أن يقف على أسرار إياك نعبد وإياك نستعين فليقرأ في كتاب مدارج السالكين لابن القيم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها. خذ بالأسباب، مأمور بفعل الأسباب لكن لا تعتمد عليها، إنما الاعتماد على مسببها. فتعطيل الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في الشرع. قدح في الديانة. فالذي يقول والله الأسباب لا تنفع ولا تضر، المسبب هو الله وأنا أعتمد عليه، فيغتسل في ثيابه في شدة البرد ويخرج، يجلس تحت الماء بثيابه ويخرج بها وهي تقاطر ماء في شدة البرد. نقول أبدا، هذه أسباب، والأسباب لا قيمة لها، العبرة بالمسبب، الله جل وعلا هو الواقي. نقول هذا قدح في عقلك. ولذلك قول الأشعرية مناقض للعقول قبل الشرائع، حينما يقولون إن الأسباب لا قيمة لها ولا تأثير لها، ويجيزون أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. نقول البصر سبب الإبصار، والإبصار يحصل عنده لا به، كما أن قول المعتزلة بالمقابل أيضا قدح في الشرع. قلنا الأسباب مؤثرة بذاتها، وأهل السنة والجماعة يرون أن الأسباب مؤثرة بما جعل الله جل وعلا فيها من أثر، لكنها لا تستقل، لأنه قد يوجد مانع فلا يترتب أثر السبب عليه. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، يعني استوهب، أطلب من الله جل وعلا المسبب. إذا بذلت الأسباب للشفاء وأنت مريض فاطلب الشفاء من الله جل وعلا، إذا بذلت الأسباب في طلب العلم فاسأل الله جل وعلا أن يفتح عليك من العلوم ما ينفعك في دينك ودنياك. استوهب مسببها وثق به، يعني اسأل الله جل وعلا وأنت موقن بالإجابة بعد بذل الأسباب، أسباب القبول ونفي الموانع، وثق به دونها، دون الأسباب، دونها تفلح ولم تضم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، يعني الميزان لا بد أن يكون بالشرع، الميزان لا بد أن يكون بالشرع. وإذا تنكب الإنسان عن الشرع ووزن أفعاله ووزن غيره بميزان مخالف لميزان الشرع، لا شك أنه حينئذ تختلط الموازين وتكون النتائج عكسية، إذا لم يكن الوزن ميزان الشرع. يعني فأنت لو تقدم إلى خطبة بنتك شخص فوزنته بميزان الشرع، ميزان الشرع دين وأمانة، دين وأمانة وإيش وخلق، دين وأمانة وخلق، هذا الميزان الشرعي. إذا طبقت هذا الميزان النتائج بإذن الله جل وعلا حميدة، ما لم يكن هناك ابتلاء إما لتكفير سيئات أو لرفع درجات، النتائج حميدة. لكن إذا وزنته بميزان يختلف عن ميزان الشرع قلت والله هذا ثري، هذا وجيه، هذا وزير، هذا أمير، هذا كذا، هذا كذا، هذا وسيم، هذه موازين غير شرعية، وإذا اقتصرت عليها فلا شك أن النتائج سوف تخرج عكسية. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، أي عمل تريد أن تقدم عليه زنه بميزان الشرع، فإن كان نافعا لك في دنياك وأخراك فأقدم عليه، وإن كان غير ذلك فاحجم. فإن بدا صالحا بعد وزنه في ميزان الشرع فأقدم، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي، يعني لا تحجم، لا تحجم بل أقدم عليه، وإن كان غير ذلك فأحجم ولا تقدم عليه. أخلصه واصدق، أصب، لابد من الإخلاص مع الإصابة، لابد أن يكون العمل خالصا صوابا لله جل وعلا، خالصا لوجهه، صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واهضم، فذي شرطت، يعني اعبد الله جل وعلا على مراد الله، مخلصا لله جل وعلا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واهضم نفسك، يعني لا ترى لنفسك حق، لا تقول والله أنا أستحق كذا، لماذا؟ لأنني أفضل من فلان، لأنني أفعل كذا من المأمورات وأفعل كذا من النوافل ومفرط. اهضم نفسك، وقد يكون عنده من العمل الخفي الذي لا تعرفه أنت وإن كان ظاهره على خلاف ذلك ما يزن جميع أعمالك. ولا شك أن هضم النفس يقتضي الرفعة، التواضع هو الذي يرفع الإنسان، بخلاف العجب والفخر، هذا هو الذي يأكل الحسنات، والعجب فاحذره على ما تقدم، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارمي. فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم، سواء كانت في العمل أو في القول، كل هذه مشروطة للقول والعمل. أخلصه لله واصدق عازما وأصب، أخلص العلم لله جل وعلا، أخلص في تعلمك، أخلص في صلاتك، أخلص في صيامك، أخلص في جميع أعمالك وأقوالك، واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم، يعني تعود على هضم النفس تنقاد لك. أما إذا كنت عودتها على العجب والتحدث عن نفسك بالمجالس، أولا أن من يتحدث عن نفسه لا شك أنه يسقط من عيون الناس، الأمر الثاني أنه ينقدح عنده الإخلاص، فإذا أخبر عن عمله في مجلس من المجالس لا شك أن أجره ينقص. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي، لا تعجبن به يحبط، لا تعجبن بعملك ولا بقولك يحبط، ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. يقول هذا العمل اجعله يضمحل ويذوب ويتضاءل أمام ذنوبك وتقصيرك ونعم الله جل وعلا عليك. تقول والله قرأت جلست اليوم أقرأ القرآن ساعة، لكن ماذا عن النعم التي تترى عليك التي تحتاج إلى شكر، التي منها توفيقك لقراءة القرآن؟ تقول والله أن اليوم حضرت 4 دروس، هذه نعمة عليك أن تشكرها لله جل وعلا ولا تفخر بها. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وحيث كان من النهي اجتنبه، إن من غير مثنوية، أما الأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن زللت وقعت في محظور أو تركت مأمور تب منه، بادر بالتوبة، التوبة واجبة بشروطها، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، تب منه واستغفر مع الندم، ألزم لسانك الاستغفار مع الندم من فعل هذه المخالفة، سواء كانت في ترك مأمور أو فعل محظور، وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، يعني محاسبة مراقبة، إذا أويت إلى فراشك انظر ماذا فعلت وماذا تركت، ما إذا ما فعلت من طاعة فأحمد الله جل وعلا على أن وفقك عليها، وما فعلت من مخالفة سواء كانت في كلام أو قول أو تقصير في فعل تب إلى الله، بادر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت ليوم العرض على الله جل وعلا. وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم، يعني حاسب النفس هل فعلت المأمور وتركت المحظور، لكن واقعنا يثقل علينا المحاسبة. لماذا؟ لأن تصرفاتنا في يومنا وفي ليلتنا كثيرة، والمخالفات كثيرة، والله يعفو سامح، فإذا أراد أن يحاسب كيف يحاسب؟ لا يحيط بما قال فضلا عما فعل، أقواله لا يستطيع أن يحيط بها، كلامه كثير، تجد الإنسان ثرثار في أي مجلس يتصدر ويتكلم بحق وباطل مباح ومحظور، وفي غيبة ونميمة، وقد يقول كلمة حق وقد ثم بعد يردف كلام كثير، يعني ما يمكن لا تجيب منكم مسجل يصحابك ليلك ونهارك، فإذا أويت لفرشك تسمع هذا المسجل، فتكون مدة التسجيل أكثر من وقت النوم. هذا واقع كثير من المسلمين، هذا الذي يثقل المراقبة. لكن عند سلف هذه الأمة الذين يراقبون تعبد الله كأنك تراه، هذه منزلة المراقبة، لأن أقوالهم قليلة وخلطتهم يسيرة، وأضر شيء على الإنسان الخلطة، هي التي تجر لها الأقوال والكلام، لأنه ما يمكن خالط الناس ويسكت. لكن لو انزوى في بيته أو في مسجده أو في مكتبته وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا وينظر في كتب العلم، وإذا نشط صلى له ركعتين وما أشبه ذلك، هذا مراقبته ومحاسبته سهلة، لأن الكلمات التي تكلم بها مع الناس يسيرة ومعدودة، والوقت وقت الفراغ عنده بعد شغل عمره وأنفاسه في طاعة الله وقت فراغه يسير. لكن ماذا عمن وقته كله يجوب الأسواق يمينا وشمالا واجتماعات ومحافل ومدري ويش؟ يعني هذا لا شك أن المراقبة عنده صعبة. يعني كمن يأتي إلى مؤسسة كبرى متعددة المناشط والفروع ثم يقول والله أنا محاسب لهذه الشركة، كيف تحاسب عمل هذه الشركة؟ لكن شخص عنده محل ويبيع منه أشياء يسيرة، أعرف وش باع وش اشترى وكذا، يستطيع أن يستخرج خلاصة يومية بنفسه، ما يحتاج إلى محاسبين، والله المستعان. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم، فإن زكت فأحمد المولى مطهرها الذي ظهرها وزكاها والله جل وعلا، وهو المنعم المتفضل أولا وآخرا، وهو أهل الحمد وأهل الشكر، ونعمة الله بالشكران فاستدم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعمة الله بالشكران فاستدمي وإن عصت فعصها، وإن عصت فعصها واعلم عداوتها. يعني النفس إن عصت أو حاولت وراودت الوقوع في معصية بعصها واعلم عداوتها. نعم، النفس عدو للإنسان، نفسه التي بين جنبيه عدوة له، تدعوه إلى ما لا يرضي الله جل وعلا. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يعني هذا البيت حق وإن كانت القصيدة فيها باطل كثير. نعم، خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم، هذا كلام صحيح ومقبول، والقصيدة فيها مكانه معلوم، فيها الشرك نسأل الله العافية، يعني البردة. وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرنها، حذر النفس وكن على باستمرار مجاهدا لهذه النفس، وحذرنها ورود المورد الوخم، وإن منكم إلا واردها، الورود مضمون لكن الصدور من هذا المورود هو المشكوك فيه. وحذرنها ورود المورد الوخم واحذر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم. انظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم يعني هم عذبوا واستحقوا العذاب من الأمم السابقة واللاحقة والمعاصرة، إنما عذبوا بذنوب ما كسبت أيديهم. ولا تفعل مثل ما فعلوا لئلا تكون نتيجتك مثل نتيجته، والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. وحاذر ذنوبا من عقابهما، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى، واقتده بهم، اقتده بهؤلاء المتقين، وانظر إلى صفات المتقين لتكون منهم. والتقوى هي الوسيلة الوحيدة للنجاة من عذاب الله جل وعلا، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. واقتده بهم واقنت، يعني ادعو باستمرار، ادعو ربك أن يثبتك على صراطه المستقيم، وأن يلزمك طريق الاستقامة، وأن يجنبك طرق الزيغ والغواية. واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. يعني لا بد أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء، يخاف الرب جل وعلا ويرجوه، يخاف الرب بسبب ذنوبه، ويرجوه التماسا لعفوه وكرمه وجوده وإحسانه. لا يرجوه معتمدا على عمله، إنما يخافه بسبب عمله السيء، ويرجوه معتمدا على كرمه، لأن العمل لن ينجي صاحبه، العمل لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمده الله برحمته وترجو عفو ذي الكرم. فعبادة الله جل وعلا من قبل المسلم لا بد أن تكون دائرة بين الخوف والرجاء والمحبة، كما يقول أهل العلم: من عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي. فلا بد من الخوف والرجاء والمحبة. فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضاة ربي، هذا الخوف النافع. يعني كونك تخاف من الله جل وعلا ولا تعمل عملا ينجيك من هذا الخوف، خوفك دعوة لا قيمة له. فالخوف ما أورث التقوى وحظ على أو حث على مرضاة ربي، وكذلك الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعيد ربي بالجزاء العظيم. بالجزاء العظيم، عظيم يعني عظيم صيغة مبالغة. نعم، في البيت الأول: فالخوف ما أورث التقوى وحث على، يعني خوف لا يحث على التقوى، أو رجاء لا يحث على التقوى، يعني خوف يؤدي إلى القنوط وترك العمل، هذا موبقة من الموبقات. وكذلك الرجاء الذي يؤدي إلى الأمن من مكر الله ولا يحث ولا يبعث على العمل، هذا أيضا من الموبقات. وحث على مرضاة ربي وهجر الإثم والأثم. هجر الإثم يعني ما يؤول للإثم من المعاصي، ويطلق أيضا الإثم على أنواع من المعاصي كالخمر مثلا، قالوا الإثم من أسماء الخمر. يقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. وإن كان بعضهم ينكر إطلاق الإثم على الخمر، ومنهم من يطلق الإثم على القمار. على كل حال، هي بالجملة الإثم فعل ما يستلزم الإثم والذنب الذي هو ما لا يرضي الله جل وعلا. والأثم والأثيم والآثم هو فاعل الإثم، اجتنبه واهجره، اهجر العاصي، اهجر المعاصي، واهجر العصاة. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزاء العظيم. يعني الرجاء المفرد الذي يعول على سعة رحمة الله وكرمه دون عمل، هذا لا ينفع. والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. الخوف إذا زاد لا شك أنه يفضي بصاحبه إلى القنوط واليأس من روح الله، وكما أن الرجاء إذا زاد أفضى إلى الأمن من مكر الله، وكلاهما من عظائم الأمور. بل يجب أن يكون بالنسبة للمسلم كجناحي الطائر، لا يزيد أحدهما على الآخر. وإن كان بعض أهل العلم يستروح ويميل إلى أنه في وقت الصحة يغلب جانب الخوف، وفي وقت المرض يغلب جانب الرجاء. فلا تفرط ولا تفرط، يعني لا تضيع ولا تفرط، لا تزيد، كن متوسطا وكن وسطا، لأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والشيطان يدرس نفسية الإنسان ويعرف ما يناسبه، هو يريد إضلاله على كل حال. فالإنسان ما دام في دائرة الإسلام فهو على خير، الشيطان إن استطاع أن يجره إلى الكفر والمعاصي وترك الديانة، هذه وظيفة ليكون مثله ومعه في السعير. إن لم يستطع وجد عنده تمسك بعبادات ولا يتنازل عنها، دفعه إلى الأمام إلى الزيادة. قال: أنت مفرط ولا شفت شيء، أنت ما سمعت عن الفضيل ولا سفيان ولا. ثم بعد ذلك يزيد ويزيد حتى يقع، يخرج من الدين وهو لا يشعر، كما حصل من الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوف إن فلا تفرط ولا تفرط، وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، يعني استقم على مثل ما أمرك الله به جل وعلا. سدد وقارب، لن تصل إلى الغاية، تتشوف نفسك إلى الغاية ولن تصل إلى الكمال لأنك مجبول على النقص، لكن مع ذلك سدد وقارب. سدد وقارب، احرص أن يكون عملك سدادا على وفق ما جاء عن نبي الله جل وعلا، وقارب، قارب الكمال، وإن لم تستطعه سدد وقارب وأبشر، واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودم. سددوا وقارب واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أول النهار وآخره وأول الليل الذي هو الإدلاج، والإدلاج سير آخره، المقصود أنك تستغل أناء الليل وأطراف النهار، أناء الليل وأطراف النهار. وأدلج قاصدا ودمي، ما تقول الله أنا بأتعبد يوم يومين في الشهر أو شهر في السنة ويكفي، لا، دم على ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هي الغاية. فمثل ما خانت الكسلان همته، الكسلان لا يعمل، لا يعمل الواجبات لأنه كسلان، وقد لا يترك المحرمات ويتمنى على الله الأمان، وعنده همة عالية أنه سوف يصل إلى منازل المقربين وهو على وضعه من الكسل، يقصر في الواجبات وقد يرتكب بعض المحظورات ويتطاول على منازل الأبرار والمقربين. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. الكسلان، يعني نضرب مثلا بالقرآن أو بالصلاة أو بالصيام، الكسلان الذي يقول اليوم والله أنا تعبان نقرأ إن شاء الله غدا، أو أنا والله اليوم أحس بتعب، الرواتب اليوم مع التعب نتركها غدا إن شاء الله نبدأ بملازمة هذه الرواتب، صيام النوافل يقول الله اليوم حر اصبر اصبر لين يبرد الجو، هذا كله تسويف. نعم، هذا الكسلان إذا تمنى قال خلاص أنا إن شاء الله السنة الجاية، الآن ما بقي في السنة إلا شهر الحج بحج، ولا مني جيت إن شاء الله وتفرغت أبتعبد، هذا الذي يسوف ولو يوم واحد كسلان وتخون همته، إذا جاء من الغد تخون همته. لكن بالمقابل أيضا إذا زاد عن الحد صار منبتا، يعني نفترض أن طالب علم قرر يحفظ القرآن، قرر يحفظ القرآن، فالكسلان يقول اليوم مشغول غدا إن شاء الله، وغدا والله نزل بنا ضيف غدا إن شاء الله، وبعده هكذا وتمضي عليه الأيام والسنون ما يحفظ. المنبت يقول خلاص من اليوم إن شاء الله بحفظ القرآن وينفذ، ثم يأخذ على نفسه أن يحفظ جزء اليوم، هذا اليوم حفظ جزء، لما أوى إلى فراشه إذا تعبان وأخل بالواجب، بواجب الوالدين، وانقطع عن بعض الأعمال، وقد يكون ترك ترتب على ذلك ترك واجب أنيط به، هذا منبت. لكن هل يستمر على هذه الطريقة كل يوم حفظ جزء؟ لن يستمر، هذا مجرب أنه إذا أخذ على نفسه قدر أكثر مما تطيق فإنه غدا لن يستمر، وإن استمر غدا لن يستمر بعده. يقول فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم يمل يسأم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، وحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل فعلى الإنسان أن لا يحمل نفسه أكثر مما تحمل، لا سيما في أول الأمر في وقت المجاهدة، الآن ما زلت في وقت جهاد للنفس ثم تحملها أكثر مما تحمل، هذا لا يصح، هذا يؤدي بك إلى الانقطاع، هذا يؤدي بك إلى الانقطاع ولا محالة. لكن إذا منك تدرجت، إذا أنت تدرجت تقول والله أنا حافظتي ما تسعف وعندي أعمال كثيرة، فأنا أحفظ آية آيتين وراجع عليهم تفسير بحيث أفهم، ومن الغد ثلاث آيات، وبعده تستمر لك أسبوع على ثلاث آيات، الأسبوع الثاني تزيد آية وهكذا، ثم بعد ذلك تنشط نفسك وهمتك، والحافظة أيضا تتجدد إلى أن يصل بك الحد إلى ما وصل بسلف هذه الأمة الذين قضوا أعمارهم وأنفاسهم فيما يرضي الله جل وعلا. هؤلاء تعدوا مرحلة المجاهدة وبدأوا بمرحلة التلذذ، بدأوا بمرحلة التلذذ، جاهدوا سنين ثم تلذذوا سنين. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه، لا يقول واحد أنا بسوي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وقام ليلة واحدة إلى أن سقط من التعب. الأقدام لن تتفطر بليلة، معروف هذا. ثم من الغد يمكن ما يوتر ولا بركعة، هذا منبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت الذي يتابع السير على الدابة حتى تسقط وتهلك، ثم بعد ذلك يجلس من دون دابة. فطالما حرم المنبت بالسأم ودم على الباقيات الصالحات. باقيات الصالحات الذكر، تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وحوقل أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وجاء في الحديث أن إبراهيم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا، وحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. من يتصور هذا الكنز؟ لا يخطر على بال. يعني الجنة التي ترابها المسك الأذفر، فما الذي يخفى تحت هذا التراب؟ يعني إذا كان الناس يكنزون الذهب والذهب تحت التراب العادي، فكيف بالكنز الذي يكنز تحت المسك؟ يعني شيء لا يتصوره عقل ولا يخطر على قلب البشر. واسأل الله رزقا حسن مختتم، يعني اسأل الله حسن الخاتم، واجعل لسانك رطبا دائما ملازما للدعوة بحسن الخاتمة. لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وسلف هذه الأمة على وجل دائم ومراقبة تامة لحسن الخاتمة، فهم يلهجون بهذا في كل وقت خوفا من سوء الخاتم، لأن العبرة بالخواتم. واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. اضرع إلى الله في التوفيق أن يوفقك لما يكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة، مبتهلا داعيا وأخبت وتنكسر بين يدي الله جل وعلا، فهو المجيب وهو أهل المن والكرم. يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة، إن أرجوك مغفرة يا رب يا ربي. وأولى ما يدعى به الله جل وعلا بهذا الاسم يا رب. وأهل العلم يقولون من قال يا ربي يا ربي 5 مرات أجيبت دعوته، إذا لم يكن ثم مانع. واستدلوا بما جاء في آخر آل عمران، ربنا ربنا ربنا فاستجاب لهم ربهم. يقول من قال يا ربي يا ربي 5 مرات استجيب له. يا حي يا قيوم، وجاء أن هذا هو الاسم الأعظم، وأنه في 3 آيات من القرآن، يعني في آية الكرسي وفي مفتتح آل عمران وفي طه. وعنت الوجوه للحي القيوم. مغفرة يعني أرجوك وأسألك مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، لأن هذه المعاصي رتب عليها عقوبات، وإن كانت تحت المشيئة لكن أنت لا تضمن، أن تنظر إلى ما رتب عليها وترجو المغفرة من الله جل وعلا، فابذل السبب، تب إلى الله جل وعلا يمحو أثر هذه المعاصي، المعاصي سواء كانت من الذنوب الكبائر أو اللمم من الصغائر. وامن علي بما يرضيك واقضه لي، وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. بما يرضيك من الاعتقاد الموافق لما جاء عنك وعن رسولك عليه الصلاة والسلام، واتفق عليه سلف هذه الأمة، من اعتقاد ومن فعل، يعني من أعمال بدنية ومن كلم، من قول باللسان. وأعل دينك، يسأل الله جل وعلا دائما أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل الكفر وأهله وأعداء الدين وأن ينصر دينه ومن ينصر الدين. وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم. واقسم ببأسك ربي، يعني يدعو على من خذل الدين، واقسم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم، يعني يدعو على من عاد هذا الدين وعاد أولياء الله جل وعلا. واشتد عليهم بزلزال ودمدمة، اشتد عليهم بزلزال، أهلكهم بالزلازل، بالزلازل القوية المدمرة، ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، يعني قوم صالح لما قتلوا الناقة دمدم عليهم بلدانه، نسأل الله السلامة والعافية. واجعلهم ربنا للخلق موعظة، اجعلهم للناس عبرة وموعظة مما حل بهم من الرزايا والمهلكات والفواجع والمثلات. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسول الله كلهم، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة الدعاء كالطابع له، كالطابع له. ثم لذلك دعا ثم ختم بالصلاة، وختم كلامه كله ووصيته رحمه الله تعالى بالصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب. جمع بينهما لأن لكل من الآل والصحب حقوق على هذه الأمة، فالآل هم الأقربون وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الصحب فمنازلهم ومواقفهم في الدين مشهورة، فلولاهم لم يصل الدين إلى من بعدهم. ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم، كما ابتدأ بالحمد ختم بالحمد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.